تعرضنا في الدرس الماضي لموضوع المتشابه، وكنا نريد اختصار معنى قوله تعالى وأخر متشابهات، وعرفنا سابقا أن المحكم هو واضح الدلالة، واضح الدلالة لا يخفى معناه على أحد، معرفة المراد منه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ولا يحتاج إلى بيان، فلا شبهة فيه ولا إشكال، مثل الحلال والحرام والأحكام والحدود والفرائض والوعد والوعيد والقصص والأمثال والناسخ وكل ما يجب العمل به، وكل ما يجب العمل به. بقي تعريف المتشابه. المتشابه ذكروا له عدة معاني، ويمكن أن نراجع المعاني الآن في التفسير، التفاسير التي عندكم، و ننظر في عبارات المفسرين في المتشابه. أمس جمعنا بعض العبارات، فسنختصر العبارات اليوم إن شاء الله. فماذا عند لديكم من أخوان المفسرين في المتشابه؟ نعم. طيب نعيد كلام الشيخ السعدي. السعدي اختصر يا شيخ، قال أن يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. يلتبس معناها على كثير من الأذهان. أيوة. لكون دلالتها مجملة. نعم. أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. طيب غيره. نريد مختصر ملخص لما ذكره كل مفسر، طبعا يمكن أكثر من قول. طيب الجوزي لازم نسير. طيب ايش قال، ايش الاقوال عند الماوردي؟ قال ان المتشابه منسوخ. ايوه. ان يشمع ما احتمل او جهل. نعم. والمتشابه الذي تكررت الفاظه، والمتشابه القصص والأمثال، والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه، وقيام الساعة وطلوع الشمس المغربية. طيب جميل، تلخيص جيد. طيب غيره، يقولون بيتبعون من تشابه منهم في بعض الفتنة، هذا يصح فيه؟ فهذا يصح، فإن جميع آيات الكتاب المحكم والمتشابهة، يعني هو العبارة المختصرة عبارة ها؟ وش التفسير هذا؟ قاسم أنت وين جبت؟ إيش هذي اللي جبت من؟ هو النظر في كلام القدر الصادق في الشعور مع عظيم رحمة الله تعالى والقاسى على ما يشاء. طيب. يعني هذا يمكن خارج الكتاب العزيز. يعني داخل الكتاب كيف راح يختل الإتقان؟ إيه، لكن يعني هل يمكن أن تقول عن آية في الكتاب اختل؟ يمكن هذا خارج الكتاب. طيب عندك إيش عندك الأخ ورا الكلام مش كيف عندك؟ وقال ابن قرطبي. طيب لا أعد مرة ثانية. أيوة من اللي قال ده المعلق؟ لا ما نبغى المحكم والمتشابه. والمتشابه ما لم يكن أحد بما علمه الكبير ومرفعين بما بجعل الرحمن والشعر والإسلام كبير والطالب وذلك نحو حروف فقط والشكر قول آخر والمتشابه ما يحتمل وجوها فإذا رد لوجه واحد وأفتل الباب صار المتشابه ومسلم وقول آخر والمتشابه منصوفه وأمثاله وأقسامه ما هو التصوف بسببه يقول المسلم وشكله وحرامه وكماله وفرائده. نحن نبغى المتشابه ما نبغى المقارنة، نبغى بس المتشابه فقط خلاص. طيب عندك شيء؟ بس طيب نعم المورد رحمه الله قال واحتمل معنى آخر ما كانت معاني أحكامه غير معقولة في عدد الصلوات وخصوص الصيام بشهر رمضان دون شعبان. ثم ذكر حديث وقال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال القرآن على ثلاثة أجزاء ومتشابه يشكل عليك لكنه إلى عالمه. طيب شو كان يعطي هذا الكلام قال العلماء وهو حساب ما لا ينطبق معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره. طيب قاسم قول الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر مما تشابهها. طيب يا أخي إذن عرفنا أقوال المفسرين في هذا ويمكن أن نلخصها الآن و ايش ايوه طيب اذا نعيد كتابه الان المتشابهات طيب وأخر متشابهات تحتمل عدة معاني فيخفى على كثير من الناس أيها المقصود أي المعاني هو المقصود أو يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها. وهو أيضا طيب وهي أيضا ما وقع الخلاف فيه لاشتباه معناه وغموض المقصود به. وهو ايش قلنا اول شيء؟ اول كلمه واخرى متشابهات. ايوه احسن احدى معاني. لا عده او اول كلمه اول شيء تحتمل. ايوه تحتمل عدة معاني. طيب وقيل هو المنسوخ الذي لا يعمل به. وقيل طيب وقيل ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه غيره كوقت قيام الساعة وكيفية الصفات وكيفية صفات الله وحقيقة الروح ونحو ذلك. وقيل وهو الذي تكررت ألفاظه. وقيل الذي يشبه بعضه بعضا. وأشهر الأقوال هو المعنى الأول وأشهر الأقوال هو الأول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والتشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. أعطيني تكملة عبارة ابن تيمية. طيب حطوا نقطة انتهى يعني مأخوذ من كلامه. في قول ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى غيره، هذا ما كتبناه، ما كتبناه يعني ما كتبناه يعني لا ولا إيه؟ طيب ارجعوا الى الاقوال الاولى، طيب اقرا ايش كتبنا من الاول، لا اقرا ايش كتبنا. وقوم المشابهات تحتمل عده معاني فيخفى على كثير من الناس اي المعاني المقصود او يلتبس معناها على كثير. فيخفى على كثير من الناس اي المعاني هو المقصود، أو يلتبس معناها على كثير من الناس بكون دلالتها محتملة، لا مجملة، بكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها، وهي أيضا ما وقع خلاف فيه احتمال معناه، احتمال معناه اشتمالي لاشتمال معنى إيش؟ اشتباه، لاشتباه معناه، اشتباه معناه وعموم المقصود به، وقيل هو المنسوخ الذي قبل وقيل هو المنسوخ، وهو أيضا ما يحتاج إلى غيره من المحكمات لبيانه، طيب أكمل. وقيل هو المسلوخ الذي لا يعمل به، لا يعمل، حط ضمة لا يعمل. وقيل ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه غيره، حق وقته قيام الساعة وكيفية صفات الله وحقيقة الظهور غير ذلك. وقيل هو الذي تكرر ألفاظه، وقيل هو الذي يشتبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، وأشهر الأقوال هو الأول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. هذه خلاصة في المتشابه، وخلاصة الخلاصة أن المتشابه يحتمل أمورا ويحتاج إلى بيان. طيب هذا بالنسبة للقول وأخر متشابهة. طيب قرأنا قول تفسير قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ معنى سؤال لك قرأنا تفسير قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لا طيب فرض ربط تأويل بعد نكمل اي نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله تعالى قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقوله ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي يبتغون أي يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي إلى قوله أولو الألباب. فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن أبي وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب عن عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة عنها. ورواه محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. وكذا رواه غير واحد من عن وكذا رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به. وتابع أيوب أبو عامر الخراج وغيره عن أبي عن ابن أبي مليكة. فرواه الترمذي عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخراج فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن يحيى الأبح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة. ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة حدثتني عائشة فذكره. وقد روى هذا الحديث البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه وأبو داود في السنة من سننه. ثلاثتهم عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما يعني أو رضي الله عنها. ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة ماذا نلاحظ؟ ها؟ ماذا نلاحظ؟ لا وين الانقطاع؟ بين لا الانقطاع الآن هو الأسانيد السابقة كانت ابن أبي مليكة عن عائشة. نلاحظ الآن دخل رجل بينهما فصار الإسناد في البخاري ومسلم وابي داود ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. في الأسانيد السابقة كان ابن أبي مليكة عن عائشة مباشرة كان عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مباشرة. الآن نلاحظ أن دخل رجل بينهما وهو القاسم بن محمد. فماذا يعني هذا؟ هل ابن أبي مليكة سمعه من عائشة مباشرة أو سمعه منها سمعه بواسطة عنها؟ طبعا أحيانا يتبين من خلال مقارنة الأسانيد أن الراوي أسقط شيخه مثلا، أو أحد الرواة أسقط شيخ هذا الراوي، أسقط الواسطة، فيكون مثلا الراوي ما سمعه من فلان، سمعه من شخص آخر عن فلان هذا. وأحيانا يكون الراوي له حالان، سمع أولا عن ذلك الشيخ بواسطة، ثم سافر إلى الشيخ فسمع منه مباشرة أو لقيه في الحج. فممكن يكون أولا ما سمع منه مباشرة، سمع بواسطة عنه، ثم لقي الشيخ فسمع منه مباشرة، فمرة رواه بالواسطة ومرة رواه بغير واسطة. فإذا عندنا احتمالا، إما أن يكون ما رواه عنه مباشرة وكشفت لنا الأسانيد وجود واسطة بينهما، ولا ما رواه عنه مباشرة، وإما أن يكون روى عنه بواسطة وروى عنه بواسطة، ومرة حدث بهذا ومرة حدث بهذا. نعم. قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لفظ البخاري. إيش سماهم الله؟ إيش؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذول الذين سماهم الله، الذين في قلوبهم زيغ، ماذا يفعلون؟ ما هي وظيفتهم ومهمتهم؟ يتبعون ما تشابه منهم. لماذا يفعلون ذلك؟ ما هو هدفهم؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه. فإذا الله حذرنا من يعني جنس من الناس موجودين لهم مخطط ووسيلة وهدف، هؤلاء في قلوبهم زيغ، وسيلتهم يتبعون ما تشابه منه بهدف الفتنة أو تحريف القرآن، إيجاد البلبلة بين الناس والتشويش على المسلمين، وتحريف معاني ما أنزل الله. قال في الحديث هنا: فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب، تقريبا كل أئمة أهل البدع كلهم من هذا النوع، كل رؤوس البدع الذين أسسوا أو قعدوا لمذاهبهم الفاسدة بدعهم كلهم من هذا النوع. هذا شغل يعني المعتزلة والخوارج والجهمية كلهم من هذا النوع، وهو الذين ابتغوا الفتنة. نعم. وكذا رواه الترمذي أيضا عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم التستري به، وقال حسن صحيح. وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم كذا قال. ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم. حدثنا حماد بن يزيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. طيب، نقف هنا عند هذا بس نكتب فائدة قبل ما ننساها. وفي الآية التحذير من أهل البدع والمنافقين الذين اشتملت قلوبهم على الزيغ ويريدون تفريق الأمة والتشويش على المسلمين وتشتيت الأنظار عن الحق فيبتدعون البدع ويبحثون عما يؤيدها من المتشابه في الكتاب والسنة وينتهزون خفاءه على كثير من الناس واحتمال لفظه لعدة أوجه ومعان فيركبون من ذلك ما يؤسسون عليه بدعهم ابتغاء الفتنة في الأمة وإضلال المسلمين عن الحق وتحريف معاني القرآن والسنة وتضييع ما أراد الله تعالى وتضييع مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منها فإذا الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بافتراق الأمة إلى 73 فرقة في جهد يعني كبير عمله المنافقون وأهل البدع عملوا جاهدين على الفتنة في الأمة يعني إحداث الافتراق تضيع الحق تشتيت الأنظار عن الحق حتى الناس ما يعرفون ما يلتبس عليهم ما هو الحق في الصفات ما هو الحق في القضاء والقدر ما هو الحق في الإيمان قضية قول وعمل ما هو الحق ما الناس ثم يأخذون من المتشابه ما يؤيدون به مذاهبهم فيأخذ الخوارج أشياء من المتشابه يؤيدون بها أن مرتكب الكبيرة خالد في النار ويأخذ المعتزلة ما يؤيدون به أن صفات الله مخلوقة مثلا يأخذ المرجئة ما يؤيدون به أن العمل ليس من الإيمان يأخذ وهكذا هذا شغل طبعا فالآن هذا الآية اشتملت على التحذير منهم والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما في طائفة من المبتدعة إلا تجد عندها أدلة من القرآن والسنة. من وين طيب جابوها؟ فهم لا يأتون من الواضح، لأن الواضح ما يمكن الاستدلال به، ما يأتون بمحكم، يأتون بمتشابه. يعني يجيك مثلا مرجئة مثلا يبغى يقول لك الإيمان هو التصديق والعمل مش من الإيمان، فيقول وقال يعقوب وقال أولاد يعقوب قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إيش يعني مؤمن لنا؟ مصدق خلاص، هذا ما له دخل العمل الآن. طيب هذا الاستعمال الكلمة هنا ما هو على الاستعمال الشرعي المطلوب. يعني مثلا أنا أقول لك مثلا كلمة صلى تيجي بمعنى دعا، ها؟ إيش؟ صلى تأتي بمعنى دعا؟ أيوة تأتي بمعنى دعا، صلاة دعاء في اللغة يعني، وفي أمثلة على هذا. فيجي واحد يقول خلاص الصلاة مو لازم يكون فيها ركوع وسجود، الصلاة يعني بس هي الدعاء خلاص، ويروح يجيب لك نص صحيح فيه إن الصلاة بمعنى الدعاء، بس ليس هذا هو المعنى الشرعي المراد الخاص للكلمة في الشرع. ما هو هذا هو المعنى الخاص للكلمة في الشرع؟ فتجي على قضية الإيمان، ليس هذا هو المعنى الخاص مما نتحدث عنه، وإنما الإيمان يأتي بمعنى التصديق في نصوص، فيأتي من النصوص بأشياء ما لها علاقة بالموضوع الأصلي ويحطها في الموضوع الأصلي وهكذا. هذا طبعا من نظر في كتب في كلام أهل البدع يجد أن هذا هو. لما قالوا مثلا بعض العلماء قالوا المنسوخ الذي لا يعمل به من المتشابه، الحين الرافضة قضية المتعة، نكاح المتعة، إيش يقولون؟ إيش دليلهم؟ يقولون قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هل أنت ممكن تطعن في صحة الدليل؟ لا، لأنه آية من القرآن. هل يمكن أن تطعن في صحة الاستدلال؟ لا، لأنه الآية تدل على نكاح المتعة، هو كذا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. لكن وين المشكلة؟ ها؟ إنها منسوخة، منسوخة، منسوخة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة. فالسنة نسخت، فهو ما يجي فيجيب لك المنسوخ ويحتج به. فأنت ما يعني المنسوخ اللي ما يدري تمشي عليه، هذه آية من القرآن، هي آية صحيحة، دليل صحيح، معناه كذا، هي معناه كذا، فتمشي. ولذلك إيش قال؟ ولذلك العلماء لما قالوا في تعريف المتشابه المنسوخ الذي لا يعمل به، ليش لا يعمل به؟ يعني خلاص نسخ الحكم، خلاص ما يعمل به. فهم لا يعرفونك بالناسخ ولا يشيرون إلى الناسخ، عندما يأتون بالمنسوخ يقولون هذا دليلنا اتبعون ما تشابه. طيب سنكمل إن شاء الله تفسير الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى بعد حديث ما جاء في الهجرة باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي نسبة إلى بني أمية، نسبة إلى أمية فهو أموي. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع بن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال جابر بن عبد الله، ولم يذكر فيه أبو سلمة. وثم ساق الحديث الآخر قتيبة حاتم بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. الحديث، المصنف رحمه الله ذكر عدة أحاديث في هذا الباب، فمنها أحاديث الحديبية عن جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. طيب، من الراوي عن جابر؟ من هو؟ من راوي عن جابر؟ نعم، الأوزاعي. يا جماعة، كيف من راوي عن جابر؟ أبو سلمة هو الراوي عن جابر. يقول عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال جابر، ولم يذكر فيه أبو سلمة. الذي بعد عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم؟ قال: على الموت. فالآن كيف نوفق بين حديث جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، وبين حديث سلمة أنه بايعناه على الموت؟ كيف نوفق بينهما؟ كيف نوفق بينهما؟ هذه في حالة وهذه في حالة. يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام بايع مجموعة من الصحابة ثم بايع مجموعة أخرى، فمجموعة بايعهم على أن لا يفروا، ومجموعة ثانية بايعهم على إيه؟ القتال حتى الموت، القتال حتى الموت. طيب، ممكن يكون أحدهما يؤدي إلى الآخر، فالراوي مرة عبر بهذه مرة عبر بهذه، يعني راوي آخر عبر بهذه، لأنه لا نفر يعني نثبت. طيب، قد يختل، فليختل. فإذا على أن لا نفر يؤدي إلى البيع على أن لا يفر، تؤدي مع يعني معناها إلى البيع على الموت. فإما أن يكون بايع طائفة على هذا من أصحاب الطائفة على هذا لأنهم كثير، فكانوا يأتون أفواجا يبايعون، يأتون أفواجا يبايعون، لأن البيعة تقتضي مواجهة ووضع اليد في اليد مثلا، فيبايعونه: بايعتك على ألا أفر، بايعتك على ألا أفر، بايعتك على الموت، بايعتك على الموت، بايعتك على... فهم أفواج. فإذا ممكن يكون بايع مجموعة على هذا ومجموعة على هذا، أو أن هذا يؤدي إلى هذا، فلذلك مرة الراوي عبر بهذا مرة راوي آخر عبر بهذا، ولا كله يعني لا يفر مؤدي للموت، ممكن يؤدي للموت، والمقصود أن لا يفر ولو ماتوا، هذا معناه. يعني تبغى تجمع بين الروايتين فيصير معناه بايعوه على أن لا يفر ولو ماتوا. وليس المراد أن يبايعوه على أن يموت بأي طريقة، لأن في ناس يفهم هذا، لأن مثلا يقول لك: ولما صارت معركة كذا كذا تبايع المجاهدون على الموت. خلاص، إيش طيب تبغى؟ إيش مقصود؟ يقول يعني على أنه نموت أي طريقة بس لازم نموت، بس مو هذا هو المقصود شرعا من الكتاب. يعني الآن الجهاد ما هو المقصود منه؟ يعني علاء كلمة الله، فمو المقصود يعني لازم يعني إحنا داخلين لازم نموت. طب لو خلصت المعركة المهم ندبر أي شيء نموت، أو طيب ممكن نقتل الأعداء؟ لا، بس نبغى احنا نقتل. طيب ممكن نقتلهم بدون ما نموت؟ وفي طريقة نقتلهم ونموت. يقول لك لا، ناخذ طريقة لنقتلهم ونموت. ليش؟ لأنه المقصد أنه يموت، بس هذا مو هو القصد. القصد هو علاء كلمة الله. يعني إذا في طريقتين أنك تكسر شوكة العدو وأنك تتغلب عليه، طريقة أنك ما تموت وطريقة أنك تموت. أو فإيش تسلك؟ هذه هي المسألة. المسألة أن بعض الناس يظن أنه هو المقصود الهدف من القتال أنه يموت. فالمهم يقول أنه يسوي أي شيء يموت، أنه يموت. فلو قال مثلا يا أخي الآن المطلوب هو قتل ذلك الكافر، طيب ممكن يجيب رشاش يقتله، وممكن يروح يضع حزاما ناسفا ويروح ينسفه، بس المهم الاثنين يروحوا مع بعض. ايش تبغى؟ فيقول لك، يقول انا ابغى هذه لان اموت فيها. طب انت الان هل المقصود من الجهاد هو الموت، ولا المقصود اعلاء كلمه الله، كسر شوكه الكفار، هزم الكفار، جعلهم يتولوا مدبرين، نقتل الكفار؟ فاذا عدم فهم المسألة يؤدي إلى، فبعضهم يقول بايعنا على الموت يعني المهم نموت، صحابة بايعوا أن يموتوا. فالمبارك فوري في الشرح قال والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت. مرة ثانية، والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت. ليس المراد أن يقع. ثم ذكر حديث ابن عمر، كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. وهذا من رحمته بالأمة، لأنه يعلم يعني أنه مو كل شيء يستطيع واحد يعني يطيع فيه، يسمع ويطيع، فقد لا يستطيع. ولذلك كان هو يلقنه ويقول فيما استطعته، فيما استطعته. حديث آخر، طيب لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، إنا بايعناه على أن لا نفر. وذكرنا ولا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعوا آخرون فقالوا لا نفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما، ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعوا قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعوا آخرون فقالوا لا نفر. الحديث الأول فيه صحابيان يعني أو في الصحابيين حضر المعركة، واحد يروي عن الثاني يعني اللي هو أبو سلمة رضي الله عنه وجابر. الآن الحديث الأول يقول عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، بعد ثم قال بعد كذا قال جابر بايعنا رسول الله. يعني الآن من هو اللي يتكلم عن جابر؟ هل هو يحيى بن أبي كثير؟ يقول لك مرة حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر، قال أبو عيسى للترمذي الذي رواه بهذا الإسناد، هو الترمذي الذي رواه بهذا الإسناد، يقول وقد روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس يعني من طريق آخر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال جابر، ولم يذكر فيه أبو سلمة. فهو ينبه إلى أن هذا الحديث جاءت له رواية أخرى بدون ذكر أبي سلمة، بس شوف الصيغة، قال قال جابر، يعني هذه صيغة انقطاع، مو قال حدثني جابر، ما قال سمعت جابر، قال قال قال جابر، فمعناه في واسطة. فهو ينبه فقط، الترمذي يقول ترى انتبهوا لقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير قال قال جابر: بينما أنا رويته لكم من طريق شيخي سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر. هو إيش فائدة ليش يعني الترمذي ليش اشتهر بعض أصحاب الكتب وما اشتهر آخرون؟ لأنه هذا يختار ينتقي يعرف الروايات المضبوطة. فلما صار كتابه بهذا المستوى خلاص صار عمدة واشتهر وانتشر. وكلني أحد طول السؤال وكلني أحد الإخوة أن أشتري له أغراضا، هل يجوز أن أشتري بخمسين وأخذ ستين بغير علمي، علما أن سعرها في السوق ستين؟ وهل يجوز أن أدله على البائع فيشتري هو منه وأخذ أنا زيادة من البائع؟ الوكالة عندما يوكلك شخص بشراء شيء فلا بد أن تخبره بالسعر ما دمت قبلت أنت الوكالة، أنت قبلت قلت أشتري لك، لا مانع أن تطلب أجرة، تقول أنا أشتري لك بس أنا أريد أجرة، أنا أشتري لك وأخبرك بالسعر كم ما في مشكلة لأنني وكيل ولكن أريد أجرة، فلا مانع يوكلك وتشتري له وتخبر له اشتريته بخمسين بس أنا أبغى 10 ريال أجرة، قبل ما تروح تشتري تقول أبغى 10 ريال أجرة بغض النظر عن سعره في السوق، بس أنا أروح وأماكس وأفاوض وأدور هنا وهنا وأجيب لك الأرخص والأحسن الأجود مثلا، وكلني أروح أشوف لك أشتري لك شيء فلاني وأفاوض وأماكس وأجيب لك الأرخص بس أبغى أجرة كذا لا مانع. الحل الثاني أن تقول له أنا بائع أنا بياع، أنا لما يقول لك روح جيب لي كذا قل له بس هذه مو وكالة، أنا أبيعك أجيب لك المطلوب ونعقد عقد مبايعة، فيقول لك طيب خلاص إذا جبت أنا أشتري منك، فأنت تروح السوق تجيبها تشتريها تملكها تحوزها ثم تأتي تعرضها عليه فلاذي التي أنت طلبتها، فإذا أراد أن يشتريها اشتراها غير رأيه وخلاص أنت بائع فأنت صاحب السلعة، فأنت الآن متورط فيها ترجعها تأخذها تبيعها على غيره تستعملها أنت كيف. فإذا إما أن تكون أنت وكيلا وممكن تأخذ أجرة وممكن ما تكون محسن وما تأخذ أجرة، وإما أن تكون بائعا في الحالة هذه التي توضحه تقول له أنا بياع أشتري وأبيعك، أنا أملك السلعة وبعدين أبيعك. أما كونك تدله على البائع تأخذ أجرة إذا اشتغل دلال توصل بين البائع والمشتري خلاص أنت والشرط أنت على الشرط. أيهما أفضل صلاة القيام والتراويح في البيت أو المسجد؟ إذا كان السائل امرأة فالأفضل وين؟ في البيت، وإذا كان السائل رجل فالأفضل في المسجد، هكذا جرت السنة. شهر رمضان شهر القرآن، هناك من أخبرنا بأن علينا الإكثار من ختم القرآن في هذا الشهر، وهناك من أخبرنا بالختم مع التدبر حتى لو كانت ختمة واحدة، لماذا تنصحنا؟ والقرآن نزل ليتدبروا آياته، فإذا أنت استطعت أنك تجمع بين التدبر والتلاوة طيب، ما يشترط أحيانا في النازل تتدبر يعني كل المعاني، يكفي أنت تقرأ الآيات وتعرف معناها الإجمالي، يكفي تمر عليها وتعرف معناها الإجمالي، ما تقرأ ما تفهم إيش معناها يعني يكون عندك تفسير فتقرأ وتفهم معنى الإجمالي معنى الآية الإجمالي، الحين تفسير الميسر إيش فيها؟ تفسير الميسر في معنى الإجمالي لكل آية، أما يسمع هذا معقدة يعني. كيف سيكون جدول الغرفة في رمضان؟ قلنا ستكون الدروس بعد التراويح إن شاء الله في شرح الشمائل الترمذي، وغالبا سيتوقف درس التفسير. يقول هل يجوز حلق اللحية إذا خشي أن يقع في أسر العدو؟ إيه طبعا، إذا صارت المسألة لو وقع في أسر العدو شيء يعني خطير على النفس وعلى الدين، فإذا صار إما هذا وإما هذا خلاص الشكوى ماذا يفعل؟ سيكون اضطرارا. أما إذا كان لا يخشى هذا إذا لا يحلقها، أما إذا كان يخشى يغلب على الظن خلاص يغلب على الظن يعمل بغلبة الظن. يقول ما حكم المضاربة في البورصة؟ البورصة هذا مكان يعني على الشاشة، تدخل على الشبكة، تدخل على سوق الأسهم الإلكترونية البورصة، فأنت تشتري وتبيع لكن المشكلة ماذا تشتري وماذا تبيع؟ يعني يكون في أشياء مباحة تشتري وتبيع بطريقة مباحة. مشكلة البورصة إن فيها كثير من المحرمات وبطريقة محرمة، هذه المصيبة. فينبغي الحذر من هذه المحرمات حتى ما تقع فيها، ولا بد تسأل الشركة هذه مثلا إيش الشركات النقية، إيش الشركات المشبوهة، شركات محرمة، طريقة شراء الأسهم وبيعها. الآن بعض الناس، شوف أعطيكم مثال، يعني سمعت بشركة هذه الجديدة دانا الغاز، من الغاز الدانا اللي شو اسمها بتاعت الاختتام. الحين في ناس ما عندهم فلوس طيب ويبغى يشتري، ويقول يعني كل ما جبت مبلغ أكبر كان فرصتك في الحصول على أسهم أكثر الفرصة أكبر، يعني بعدين راح يصير تخصيص. طيب أنت الآن تدفع 100 ريال، تفرض السهم بريال، فأنت تدفع قيمة 100 سهم، واحد يدفع 1000 قيمة 1000 سهم، واحد يدفع 100,000 قيمة 100,000 سهم، مليون سهم. لو كانت الأسهم عددها يكفي المكتتبين خلاص كل واحد يأخذ أسهم على قد الفلوس اللي دفعها. طيب ولو لا زادت، يعني مثلا هي 1,000,000 سهم، قام المكتتبين اشتروا 100,000,000 سهم، فايش راح يصير؟ كل واحد راح ياخذ 1% من اللي دفعه، مش هي 1,000,000 سهم والمكتتبون دفعوا 100 ثمن 100 مليون، طيب ايش حيسووا؟ حيروحوا ياخذوا من كل واحد نسبة ويرجعون الباقي. فلما يكون على الأسهم 1,000,000 سهم وهم فقط والناس دفعت قيمة 100 مليون، معناه كل واحد حياخذ 1% من اللي دفعوا والباقي يرجعوا له. في بعضهم ما عندهم فلوس يشتروا أسهم، يقول لك لأنه هذا السهم لما نشتريه بريال راح نبيعه 50، راح نبيعه 20، عم بيع 30، 10، فيطلع لنا 10 أضعاف. فيقول لك أنا كل ما ملكت أسهم أكثر كل ما زادت أرباحي لما أبغى أبيع بعدين، ففي ناس ما عنده فلوس، ما عنده يعني فلوس يشتري يعني بمبلغ كبير، فراح واقترضوا قروض ربوية، راح البنك واقترض بفائدة 10%، اقترض مليون، هذا كم راح يرجعها؟ 1,100,000. طيب 1,100,000، إذن على ظهره 100,000 ربا 7,000,000. راح الآن اشترى بالمليون أسهم، طلع له من الجمل ودانه، طلع له من الجمل أذنه، يعني لما دفع الآن مليون ما عفو إلا 1%، ها 1% يعني كم؟ 1,000؟ أيوة. لما أخذ 1,000 سهم، السهم بريال، استنى لما يبيع خصخصت الأسهم، المهم ارتفع سعر السهم إلى ريالين، إلى 3، إلى 4، إلى 10، الحين عداد الربا يزيد، المليون اللي اشتراه عليه 100,000، إذا استنى أكثر عمال يزيد الربا، وهو عمال يستنى أن يرتفع أسعار الأسهم، ما يقدر ينتظر كثيرا. فالمهم أفرض انتظر إلى أن صارت 1,000 سهم قيمتها 1,000 ريال، يعني 1,000 سهم اللي كل سهم بريال صار قيمتها 10,000، 10 أضعاف، عاد شوف كم المدة اللي يبغى لها علشان توصل إلى 10 أضعاف. فباع 1,000 سهم ب10,000 ريال. طيب راح الأفندي يسدد، طيب رجع المليون، قالوا له 100,000 زيادة ربا فوائد بتاع المبلغ، قال أنا ما جنيت إلا 10,000. قال ما لنا شغل، احنا ما لنا دخل، ايش سويت؟ ما لنا دخل. فطلع خسران. ففي بعض الناس الان مهابيل، ياخذ الربا عشان يروح يكتتب بالشركه هذه الجديده، وما يطلع له من الجمل الا اذنه، يطلع له نسبه بسيطه من الاسهم، فيطلع انه الربا تبع المبلغ اللي اختلفه اكثر من الربح اللي حيجنيه من الأسهم لما يأخذها وينتظر عليها يبيع. هذه مشكلة. وحتى لو كان حسبها صح وطلع كسبان فهو خسران عند الله، يعني حتى لو واحد مثلا اشترى اقترض مثلا اقترض فلوس من البنك بفوائد ربا وراح ضارب في الأسهم، الفلوس اللي اقترضها ضارب واشترى وباع واشترى وباع وكسب ورجع الربا وظل كسبان، هذا كسبان في الدنيا، بس الآخر عند الله من الخاسرين، ما في بركة أصلا. قص شعر الطفل وإخراج مقدار ذهبا إن لم تفعله في صغره هل يجوز فعلها وعمره 2؟ يرجى ذلك إن شاء الله، لعل يعني هذه السنة، لأن بعض العلماء يقول هذه تفوت خلاص، راح وقتها خلاص فاتت، وبعضهم يقول لا ما تفوت ممكن تعملها. يقول في مسجدنا عند الجنازة يقول إمام الصلاة الجامعة، إذا ما ثبت هذا في السنة فيكون قول العبارة هذه من البدع. نختصر على ما ورد، ما حكم الاحتفاظ بالحيوانات المحنطة؟ في فتوى اللجنة الدائمة منع الاحتفاظ بالحيوانات المحنطة، وأنها تشبه التماثيل أو صور ذوات الأرواح وفيها إسراف، المهم أنه ذكروا المنع. هل تنسخ الآية بالحديث؟ الجواب نعم، تنسخ، تنسخ الآية بالحديث. طيب الأخ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تنسخ الآية بالحديث؟ والسبب في السؤال ما ذكرتم عن نسخ هذه الآية بالحديث يوم خيبر، حيث ذكر بعض المفسرين أنها نسخت بآيات أيضا مثل قرطبي حيث ذكر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين، يعني على أساس أن المتعة إيش؟ إجارة تأجير الفرج، تأجر نفسها 24 ساعة 48 ساعة أسبوع تأجير. طيب فيكون يعني أن الآية نسخت من جهة أخرى أن الله جعل إن وإلا على أزواجهم أو مملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالآية اللي سمحت فيه الآية اللي سمحت فيه في النساء يعني الزوجة وملك اليمين، أما التأجير استئجار نساء فما وما هو من المسموح به، فيكون ليبتغي من العادين. فإذن هذه الآية نسخت تلك، إيه هذا قصده. طيب قال وإنما كانت لمن لم يجد، يعني لا يستطيع لا نكاح ولا ملك يمين، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروي عن علي رضي الله عنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم، يعني كل صوم واجب مثل صيام عاشوراء، أول شيء كان إيش؟ كان واجب ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. قال ونسخت الزكاة كل صدقة، يعني من ناحية الوجوب، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، لأن خلاص لأن المتعة أنك تروح تستأجر امرأة مبلغ معين وخلص، لما يعني واحد لو مات وهو مستمتع ماخذ مرة بالمتعة ما ترثه ما ترث ها وما لها وإيش وما له عدة، يعني هذه المرة المأخوذة بالمتعة لو مات زوجها ما تعتد عليه. طيب فيقول ونسخ الطلاق والعدة والميراث والمتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. طيب فائدة طيبة، لكن من ناحية السؤال هل السنة تنسخ القرآن؟ إيه الراجح أنها تنسخ، لكن لما تجي على الأمثلة ممكن تحصلها أحيانا تخصيص وليست نسخا، والنسخ والتخصيص من ضمن النسخ. فتقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير، أو الأشياء المحرمة بالآية ما فيها لحم الحمار الأهلي. طيب لحم الحمار الأهلي من وين فرم؟ ما في لحم الصقر، لحم الحدأة، لحم الغراب، لحم القرد، لحم ما في. طيب وين هذه؟ هذه موجودة في السنة، نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إذن الآية ما فيها تحريم هذه الأشياء، هذه الأشياء موجودة في السنة، فالسنة خصصت الآية خصصتها. يقول هل صحيح أن هنا أن الأسماء أن السماء لكل سماء اسم ولون؟ فالسماء الدنيا اسمها رقيع وهي من الدخان، والثانية قيدوم وهي من على لون النحاس، والثالثة ماروم وهي على لون النور، والرابعة أرفلون وهي على لون الفضة، والخامسة هيغوف وهي على لون الذهب، والسادسة عروس وهي ياقوتة خضراء، والسابعة عجماء وهي درة بيضاء. تصلح قصة ما تصلح حتى قصة الأطفال قبل النوم. ما ورد هذا دليل ولا ورد على هذا حديث صحيح ولا. طبعا هذا من علم الغيب، يعني نحن كيف نعرف السماوات مصنوع المواد مادة الصنع من إيش؟ فما دام ما عندنا دليل ما يجوز لنا أن ندخل في نقول في هذه من الدخان وهذه من النحاس وهذه من النور وهذه من الفضة وهذه من الذهب وهذه خضرة وهذه من الياقوت وهذه درة وهذه ياقوتة، فكل هذا قول بلا علم. وين دليله؟ أين دليله هذا الكلام؟ السماوات هذه ما وصلوا إليها البشر ولا شافوا ولا عين ولا جابوا منها حتى عينة، ما جابوا شيء، جابوا عينة من القمر بس. وين القمر وين السماء الدنيا؟ وين السماء؟ قدام شوار طويل. الجن أشطر، وأنا لمست السماء ووجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا. فالمهم أن هذا الكلام ما ثبت، وبالتالي ما نستطيع أن نعتمد عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.